بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس 64، المجلد 5، الأسماء والصفات، الصفحة 426. قال رحمه الله: وإذا قال النفاة لهم متى قلتم إنه يرى، لازم أن يكون مركبا مؤلفا، لأن المرئي لا يكون إلا بجهة من الرأي، وما يكون بجهة من الرأي لا يكون إلا جسما، والجسم مؤلف مركب من الأجزاء. أو قالوا إن الرب إذا تكلم بالقرآن أو غيره من الكلام لازم ذلك، وإذا كان فوق العرش لازم ذلك، وصار المسلم العارف بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن الله يرى في الآخرة لما تواتر عنده من الأخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، وكذلك يعلم أن الله تكلم بالقرآن وغيره من الكلام، ويعلم أن الله فوق العرش بما تواتر عنده عن الرسول بما يدل على ذلك مع ما يوافق ذلك من القضايا الفطرية التي خلق الله عليها عباده. وإذا قالوا له هذا يستلزم أن يكون الله مركبا من الأجزاء المنفردة، والمركب لابد له من مركب، فيلزم أن يكون الله محدثا، إذ المركب يفتقر إلى أجزائه وأجزاؤه تكون غيره، وما افتقر إلى غيره لم يكن غنيا واجب الوجود بنفسه، حيروه وشككوه إن لم يجعلوه مكذبا لما جاء به الرسول مرتدا عن بعض ما كان عليه من الإيمان، مع أن تشككه وحيرته تقدح في إيمانه ودينه وعلمه وعقله. فيقال لهم: أما كون الرب سبحانه وتعالى مركبا ركبه غيره فهذا من أظهر الأمور فسادا، وهذا معلوم فساده بضرورة العقل، ومن قال هذا فهو من أكثر الناس وأجهلهم وأشدهم محاربة لله، وليس في الطوائف المشهورين من يقول بهذا. وكذلك إذا قيل هو مؤلف أو مركب بمعنى أنه كانت أجزاؤه متفرقة فجمع بينهما كما يجمع بين أجزاء المركبات من الأطعمة والأدوية والثياب والأبنية، فهذا التركيب من اعتقده في الله فهو من أكثر الناس وأضلهم، ولم يعتقده أحد من الطوائف المشهورة في الأمة، بل أكثر العقلاء عندهم أن مخلوقات الرب ليست مركبة هذا التركيب، وإنما يقول بهذا من يثبت الجواهر المنفردة. وكذلك من زعم أن الرب مركب مؤلف بمعنى أنه يقبل التفريق والانقسام والتجزئة، فهذا من أكثر الناس وأجهلهم. وقوله شر من قول الذين يقولون إن لله ولدا، بمعنى أنه انفصل منه جزء فصار ولدا له، وقد بسطنا الكلام على هذا في تفسير قل هو الله أحد وفي غير ذلك. وكذلك إذا قيل هو جسم بمعنى أنه مركب من الجواهر المنفردة أو المادة والصورة، فهذا باطل، بل هو أيضا باطل في المخلوقات، فكيف في الخالق سبحانه وتعالى؟ وهذا مما يمكن أن يكون قد قاله بعض المجسمة الهشامية والكرامية وغيرهم ممن يحكى عنهم التجسيم، إذ من هؤلاء من يقول إن كل جسم فإنه مركب من الجواهر المنفردة، ويقولون مع ذلك إن الرب جسم، وأظن هذا قول بعض الكرامية، فإنهم يختلفون في إثبات الجوهر الفرد، وهم متفقون على أنه سبحانه جسم، لكن يحكى عنه نزاع في المراد بالجسم، هل المراد به أنه موجود قائم بنفسه، أو المراد به أنه مركب؟ فالمشهور عن أبي الهيصم وغيره من نظارهم أنه يفسر مراده بأنه موجود قائم بنفسه مشار إليه، لا بمعنى أنه مؤلف مركب. وهؤلاء ممن اعترف نفاة الجسم بأنهم لا يكفرون، فإنهم لم يثبتوا معنى فاسدا في حق الله تعالى، لكن قالوا إنهم أخطأوا في تسمية كل ما هو قائم بنفسه أو ما هو موجود جسما من جهة اللغة. قالوا: فإن أهل اللغة لا يطلقون لفظ الجسم إلا على المركب، والتحقيق أن كلا الطائفتين مخطئة على اللغة، أولئك الذين يسمون كل ما هو قائم بنفسه جسما، وهؤلاء الذين سموا كل ما يشار إليه وترفع الأيدي إليه جسما، وادعوا أن كل ما كان كذلك فهو مركب، وأن أهل اللغة يطلقون لفظ الجسم على كل ما كان مركبا، فالخطأ في اللغة والابتداع في الشرع مشترك بين الطائفتين. وأما المعاني فمن أثبت من الطائفتين ما نفاه الله ورسوله أو نفى ما أثبت الله ورسوله فهو مخطئ عقلا كما هو مخطئ شرعا، بل أولئك يقولون لهم: نحن وأنتم اتفقنا على أن القائم بنفسه يسمى جسما في غير محل النزاع، ثم ادعيتم أن الخالق القائم بنفسه يختص بما يمنع هذه التسمية التي اتفقنا نحن وأنتم عليها، فبينا أنه لا يختص،

على أن السلف كانوا يراعون لفظ القرآن والحديث فيما يثبتونه وينفونه عن الله من صفاته وأفعاله، فلا يأتون بلفظ محدث مبتدع في النفي والإثبات، بل كل معنى صحيح فإنه داخل فيما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، والألفاظ المبتدعة ليس لها ضابط، بل كل قوم يريدون بها معنى غير المعنى الذي أراده أولئك، كلفظ الجسم والجهة والحيز والجبر ونحو ذلك، بخلاف ألفاظ الرسول فإن مراده بها يعلم كما يعلم مراده بسائر ألفاظه، ولو يعلم الرجل مراده لوجب عليه الإيمان بما قاله مجملا ولو قدر معنى صحيح. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يخبر به، لم يحل لأحد أن يدخله في دين المسلمين، بخلاف ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فإن التصديق به واجب. والأقوال المبتدعة تضمنت تكذيب كثير مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك يعرفه من عرف مراد الرسول صلى الله عليه وسلم ومراد أصحاب تلك الأقوال المبتدعة. ولما انتشر الكلام المحدث ودخل فيه ما يناقض الكتاب والسنة وصاروا يعارضون به الكتاب والسنة، صار بيان مرادهم بتلك الألفاظ وما احتجوا به لذلك من لغة وعقل يبين للمؤمن ما ينفعه أن يقع في البدعة والضلال أو يخلص منها إن كان قد وقع، ويدفع عن نفسه في الباطن والظاهر ما يعارض إيمانه بالرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك، وهذا مبسوط في موضعه. والمقصود هنا أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدفع بالألفاظ المجملة كلفظ الترسيم وغيره مما قد يتضمن معنى باطلا، والنافي له ينفي الحق والباطل، فإذا ذكرت المعاني الباطلة نفرت القلوب، وإذا ألزموه ما يلزمونه من الترسيم الذي يدعونه نفر، إذا قال له هذا يستلزم الترسيم لأن هذا لا يعقل إلا في جسم، لم يحسن نقض ما قالوه ولم يحسن حله، وكلهم متناقضون. وحقيقة كلامهم أن ما وصف به الرب نفسه لا يعقل منه إلا ما يعقل في قليل من المخلوقات التي نشهدها كأبدان بني آدم، وهذا في غاية الجهل، فإن من المخلوقات مخلوقات لم نشهدها كالملائكة والجن حتى أرواحنا، ولا يلزم أن يكون ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مماثلا لها، فكيف يكون مماثلا لما شاهدوه؟ وهذا الكلام في لفظ الجسم من حيث اللغة، وأما الشرع فمعلوم أنه لم ينقل عن أحد من الأنبياء ولا الصحابة ولا التابعين ولا سلف الأمة أن الله جسم أو أن الله ليس بجسم، بل النفي والإثبات بدعة في الشرع. وأما من جهة العقل فبينهم نزاع فيما اتفقوا على تسميته جسما كالسماء والأرض والريح والماء ونحو ذلك مما يشار إليه ويختص بجهة وهو متحيز. قد تنازعوا هل هو مركب من جواهر لا تقبل القسمة أو من مادة وصورة أو لا من هذا ولا من هذا، وأكثر العقلاء على القول الثالث، وكل من القولين الأولين قاله طائفة من النظار، والأول كثير في أهل الكلام والثاني كثير في الفلاسفة، لكن قول الطائفتين باطل معلوم بالعقل بطلانه عند أهل القول الثالث. وإذا كان كذلك فإذا قال القائل أنا أقول إنه فوق العرش وإنه ترفع الأيدي إليه ونحو ذلك، وليس كل ما كان كذلك كان مركبا من أجزاء مفردة ولا من المادة والصورة العقليين، كان الكلام مع هذا في التلازم. فإذا قال الثاني بل كل ما كان فوق غيره وكل ما كان يشار إليه بالأيدي فلا يكون إلا مركبا إما من هذا وإما من هذا، كان هذا بمنزلة قول الآخر كل ما كان حيا قادرا عالما فلا يكون إلا مركبا هذا التركيب، أو كل ما كان له حياة وعلم وقدرة فلا يكون إلا مركبا هذا التركيب، أو كل ما كان سميعا بصيرا متكلما فلا يكون إلا مركبا هذا التركيب، بناء على أن كل موجود قائم بنفسه هو جسم وكل جسم فهو مركب هذا التركيب. ومعلوم أن هذا باطل عند جماهير العلماء والعقلاء باتفاقهم، فإني لا أعلم طائفة من العقلاء المعتبرين أنهم قالوا هو جسم وهو مركب هذا التركيب، بل الذي أعرف أنهم قالوا هو جسم كالهشامية والكظامية لا يفسرون كلهم الجسم بما هو مركب هذا التركيب، بل إنما نقل هذا عن بعضهم، وقد ينقل عن بعضهم مقالات ينكرها بعضهم، كما نقل عن مقاتل بن سليمان وهشام بن الحكم مقالات ردية، ومن الناس من رد هذا النقل عن مقاتل بن سليمان فرده كثير من الناس، وأما النقل عن هشام فرده كثير من أتباعه، ومن قدر أنه قال ذلك من الناس فقوله باطل كسائر من قال على الله الباطل، كما حكي عن بعض اليهود والرافضة والمجسمة، وإنهم يصفونه بالنقائص التي تعالى الله عنها كوصفه أنه أجوف وأنه بكى حتى رمد وعادته الملائكة وعض أصابعه حتى خرج منها الدم، وأنه ينزل عشية عرفة على جمل أورق، وأمثال هذه الأقوال التي فيها الافتراء على الله تعالى ووصفه بالنقائص ما يعلم بطلانه بصريح المعقول وصحيح المنقول. فهكذا إذا قال القائل إنه لو نزل إلى سماء الدنيا للزم الحركة والانتقال والحركة والانتقال من خصائص الأجسام، أو قال لازم أن يخلو منه العرش، وذلك محال. فإن للناس في هذا ثلاثة أقوال: أحدها قول من يقول ينزل وليس بجسم، وقول من يقول ينزل وهو جسم، وقول من لا ينفي الجسم ولا يثبته، إما إمساكا عنهم لكون ذلك بدعة وتلبيسا كما تقدم، وإما مع تفصيل المراد وإقرار الحق وبطلان الباطل وبيان الصواب من المعاني العقلية التي اشتبهت في هذا، مثل أن يقال النزول والصعود والمجيء والإتيان ونحو ذلك مما هو أنواع جنس الحركة لا نسلم أنه مخصوص بالجسم الصناعي الذي يتكلم المتكلمون في إثباته ونفيه، بل يوصف به ما هو أعم من ذلك. ثم هنا طريقان: أحدهما أن هذه الأمور توصف بها الأجسام والأعراض، فيقال جاء البرد وجاء الحر وجاءت الحمى ونحو ذلك من الأعراض. وإذا كانت الأعراض توصف بالمجيء والإتيان، علم أن ذلك ليس من خصائص الأجسام، فلا يجوز أن يوصف بهذه الأفعال حقيقة مع أنه ليس بجسم. وهذه الطريقة الأشعري ومن تبعه من نظار أهل الحديث وأتباع الأئمة الأربعة وغيرهم كالقاضي أبي يعلى وغيره، وهذا معنى ما حكاه في المقالات عن أهل السنة والحديث. ولهذا كان قول ابن كلاب والأشعري والقلانسي ومن وافقهم من أتباع الأئمة الأربعة وغيره من أصحاب أحمد وغيرهم إن الاستواء فعل يفعله الرب في العرش، وكذلك يقولون في النزول، ومعنى ذلك أنه يحدث في العرش قربا فيصير مستويا عليه من غير أن يقوم به نفسه فعلا اختياري، سواء قالوا إن الفعل هو المفعول أو لم يقولوا بذلك. وكذلك النزول عندهم فهم يجعلون الأفعال اللازمة بمنزلة الأفعال المتعدية، وذلك لأنهم اعتقدوا أنه لا يقوم به فعل اختياري لأن ذلك حادث فقيامه به يستلزم أن تقوم به الحوادث، فنفوا ذلك لهذا الأصل الذي اعتقدوه. الطريق الثاني أن يقال المجيء والإتيان والصعود والنزول توصف به روح الإنسان التي تفارقه بالموت وتسمى النفس، وتوصف به الملائكة، وليس نزول الروح وصعودها من جنس نزول البدن وصعوده، فإن روح المؤمن تصعد إلى فوق السماوات ثم تهبط إلى الأرض فيما بين قبضها ووضع الميت في قبره، وهذا زمن يسير لا يصعد البدن إلى ما فوق السماوات ثم ينزل إلى الأرض في مثل هذا الزمان، وكذلك صعودها ثم عودها إلى البدن في النوم واليقظة. ولهذا يشبه بعض الناس نزولها إلى القبر بشعاع، لكن ليس هذا مثالا مطابقا، فإن نفس الشمس لا تنزل، والشعاع الذي يظهر على الأرض هو عرض من الأعراض يحدث بسبب الشمس، ليس هو الشمس ولا صفة قائمة بها، والروح نفسها تصعد وتنزل. ففي الحديث المشهور حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في قبض الروح وفتنة القبر، وقد رواه الإمام أحمد وغيره، ورواه أبو داود أيضا واختصره، وكذلك النسائي وابن ماجه، ورواه أبو عوانة في صحيحه بطوله، وفي روايته عن زاذان سمعت البراء، وذلك يبطل قول من قال إنه لم يسمعه منه، ورواه الحاكم في صحيحه من حديث أبي معاوية قال حدثنا الأعمش وحدثنا المنهار بن عمرو عن أبي عمرو زاذان عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، وذكر الحديث بطوله. ورواه الحاكم أيضا من حديث محمد بن الفضل قال حدثنا الأعمش فذكره، وقال في آخره حدثنا فضيل حدثني أبي عن أبي حازم عن أبي هريرة بهذا الحديث، إلا أنه قال: أرقد رقدة كرقدة من لا يوقظه إلا أحب الناس إليه. وقال وقد رواه شعبة وزائدة وغيرهما عن الأعمش، ورواه مؤمر عن الثوري عنه قال: وهو على شرطهما قد احتج بالمنهال بن عمرو قال، وقد روى ابن جرير عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن والكافر، ثم ذكر طرفا من حديث القبر. وقد رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الرزاق حدثنا معمر عن يونس بن خباب عن المنهال بن عمرو الحديث بطوله قال: وكذلك أبو خالد الدالاني وعمر بن قيس الملائي والحسن بن عبيد الله النخعي عن المنهال، ورواه شعيب بن صفوان عن يونس بن خباب فقال عن المنهال عن زاذان عن أبي البختري قال: سمعت البراء قال: وهذا وهم من شعيب، فقد رواه معمر ومهدي بن ميمون وعباد بن عباد عن يونس التامر. وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني:

قلت هذا قد رواه عن البراء بن عازب غير واحد غير زاذان، منهم عدي بن ثابت ومحمد بن عقبة ومجاهد. قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده في كتاب الروح والنفس: حدثنا محمد بن يعقوب بن يوسف، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، حدثنا أبو النضر هاشم بن قاسم، حدثنا عيسى بن المسيب عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا للقبر ولما يلحد فجلس وجلسنا حوله كأن على أكتافنا فلق الصخر وعلى رؤوسنا الطير، فأزم قليلا والإزمام والسكوت. فلما رفع رأسه قال: إن المؤمن إذا كان في قبر من الآخرة ودبر من الدنيا وحضره ملك الموت نزلت عليه ملائكة من السماء معهم كفر من الجنة وحنوط من الجنة، فيجلسون منه مد بصره، وجاءه ملك الموت فجلس عند رأسه ثم يقول: اخرجي أيتها النفس الطيبة، اخرجي إلى رحمة الله ورضوان. فتسيل نفسه كما تقطر القطرة من السقاء، فإذا خرجت نفسه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض إلا الثقلين، ثم يصعد به إلى السماء فتفتح له السماء ويشيعه مقربوها إلى السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة إلى العرش مقرب كل سماء. فإذا انتهى إلى العرش كتب كتابه في عليين، فيقول الرب عز وجل: رد عبدي إلى مضجعه، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فيردوا إلى مضجعه، فيأتيه منكر ونكير، يثيران الأرض بأنيابهما ويفحصان الأرض بأشعارهما، فيجلسانه ثم يقال له: يا هذا من ربك؟ فيقول: الله ربي. فيقولان: صدقت. ثم يقال له: ما دينك؟ فيقول: الإسلام. فيقولان له: صدقت. ثم يقال له: من نبيك؟ فيقول: محمد رسول الله. فيقولان: صدقت. ثم يفصح له في قبره مد بصره، ويأتيه رجل حسن الوجه طيب الريح، فيقول له: جزاك الله خيرا، فوالله ما علمت إن كنت لسريعا في طاعة الله بطيئا عن معصية الله. فيقول: وأنت جزاك الله خيرا، فمن أنت؟ فقال: أنا عملك الصالح. ثم يفتح له باب إلى الجنة، فينظر إلى مقعده ومنزله منها حتى تقوم الساعة. وإن الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة وحضره ملك الموت نزل عليه من السماء ملائكة معهم كفر من النار وحنوط من النار، قال: فيجلسون منه مد بصره، وجاءه ملك الموت فجلس عند رأسه، ثم قال: اخرجي أيتها النفس الخبيثة، اخرجي إلى غضب الله وسخطه، فتتفرق روحه في جسده كراهة أن تخرج لما ترى وتعاين، فيستخرجها كما يستخرج السفود من الصوف المبلول، فإذا خرجت نفسه لعنه كل شيء بين السماء والأرض إلا الثقلين. ثم يصعد به إلى السماء الدنيا فتغلق دونه، فيقول الرب تبارك وتعالى: ردوا عبدي إلى مرجعه، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فترد روحه إلى مضجعه، فيأتيه منكر ونكير، يثيران الأرض بأنيابهما ويبحصان الأرض بأشعارهما، أصواتهما كالرعد القاصف وأبصارهما كالبرق الخاطف، فيجلسانه ثم يقولان له: من ربك؟ فيقول: لا أدري. فينادى من جانب القبر: لا دريت. فيضربانه بمرزبة من حديد لو اجتمع عليها من بين الخافقين لم تقل، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: جزاك الله شرا، فوالله ما علمت إن كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا في معصية الله. فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الخبيث. ثم يفتح له باب إلى النار، فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة. وقال ابن منده: رواه الإمام أحمد بن حنبل ومحمود بن غيلان وغيرهما عن أبي النضر. ومن ذلك حديث ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة، وقد رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره. وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني: هذا حديث متفق على عدالة ناقليه. اتفق الإمام محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج على ابن أبي ذئب ومحمد بن عمرو بن عطاء وسعيد بن يسار وهم من شرطهما، ورواه المتقدمون الكبار عن ابن أبي ذئب مثل ابن أبي فديك وعنه دحيم بن إبراهيم. قلت: وقد رواه عن ابن أبي ذئب غير واحد، ولكن هذا سياق حديث ابن أبي فديك لتقدمه. قال ابن أبي فديك: حدثني محمد بن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل الصالح فيقولون اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، قال فيقولون ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء الدنيا فيستفتح لها فيقال من هذا، فيقولون فلان، فيقولون مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فيقال له ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. وإذا كان الرجل سوء قال اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، واخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج، فيقولون ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا، فيقال فلان، فيقولون لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، ارجعي دميمة فإنها لن تفتح لك أبواب السماء، فترسل بين السماء والأرض فتصير إلى قبره، فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع ولا مشغوف، ثم يقال ما كنت تقول في الإسلام، فيقول ما هذا الرجل، فيقول محمد رسول الله جاءنا بالبينات من قبل الله فآمنا وصدقنا، وذكر تمام الحديث. والمقصود أن في حديث أبي هريرة قوله فيصير إلى قبره، كما في حديث البراء بن عازب، وحديث أبي هريرة روي من طرق تصدق حديث البراء بن عازب، وفي بعض طرقه سياق حديث البراء بطوله كما ذكره الحاكم، مع أن سائر الأحاديث الصحيحة المتواترة تدل على عود الروح إلى البدن، إذ المسألة للبدن بلا روح قول قاله طائفة من الناس وأنكره الجمهور، وكذلك السؤال للروح بلا بدن قاله ابن ميسرة وابن حزم، ولو كان كذلك لم يكن للقبر بالروح اختصاص. وزعم ابن حزم أن العودة لم يروه إلا زادان عن البراء وضعفه، وليس الأمر كما قال، بل رواه غير زادان عن البراء، ورواه عن غير البراء، وروى عن غير البراء مثل عدي بن ثابت وغيره، وقد جمع الدارقطني طرقه في مصنف مفرد، مع أن زادان من الثقات. روى عن أكابر الصحابة كعمر وغيره، وروى له مسلم في صحيحه وغيره، قال يحيى بن معين هو ثقة، وقال حميد بن هلال وقد سئل عنه فقال هو ثقة لا يسأل عن مثل هؤلاء، وقال ابن عدي أحاديثه لا بأس بها إذا روى عنه ثقة، وكان يتبع الكرابيسي، وإنما رماه من رماه بكثرة كلامه. وأما منهال بن عمرو فمن رجال البخاري، وحديث عود الروح قد رواه عن غير البراء أيضا، وحديث زادان مما اتفق السلف والخلف على روايته وتلقيه بالقبول. وأرواح المؤمنين في الجنة وإن كانت مع ذلك قد تعاد إلى البدن، كما أنها تكون في البدن ويعرج بها إلى السماء كما في حال النوم، أما كونها في الجنة ففيه أحاديث عامة، وقد نص على ذلك أحمد وغيره من العلماء واحتجوا بالأحاديث المأثورة العامة وأحاديث خاصة في النوم غيره. فالأول مثل حديث الزهري المشهور الذي رواه مالك عن الزهري في موطئه وشعيب بن أبي حمزة وغيرهما، وقد رواه الإمام أحمد في المسند وغيره. قال الزهري أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك الأنصاري وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده، فأخبر أنه يعلق في شجر الجنة حتى يرجع إلى جسده، يعني في النشأة الآخرة. قال أبو عبد الله بن منده ورواه يونس والزبيدي والأوزعي وابن إسحاق، وقال عمرو بن دينار وابن أخي الزهري عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه قال قال صالح بن كيسان وابن أخي الزهري عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب أنه بلغه أن كعبا قال، رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. قلت وفي الحديث المشهور حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو حاتم في صحيحه وقد رواه أيضا الأئمة، قال إن الميت لا يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن يساره، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتى من عند رأسه فتقول الصلاة ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة ما قبلي مدخل، ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس ما قبلي مدخل، فيقال له اجلس فيجلس قد مثلت له الشمس وقدرت الغروب، فيقال له ما هذا الرجل الذي كان فيكم، ما تقول فيه، فيقول دعوني حتى أصلي، فيقولون إنك ستفعل، أخبرنا عما نسألك عنه، فقال عما تسألوني، فيقولون ما تقول في هذا الرجل الذي كان فيكم؟ ما تشهد عليه به؟ فيقول أشهد أنه رسول الله وأنه جاء بالحق من عند الله. فيقال على ذلك حييت، وعلى ذلك مت، وعلى ذلك تبعث إن شاء الله تعالى. ثم يفتح له باب من أبواب الجنة فيقال له ذلك مقعدك منها وما أعد الله لك فيها، فيزداد غبطة وسرورا. ثم يفتح له باب من أبواب النار فيقال له ذلك مقعدك منها وما أعد الله لك فيها لو عصيت ربك، فيزداد غبطة وسرورا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا وينور له فيه، ويعاد جسده كما بدئ، وتجعل نسمته في نسم الطيب، وهي طير تعلق في شجر الجنة. وفي لفظ وهو في طير يعلق في شجر الجنة، قال أبو هريرة قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي لفظ ثم يعاد الجسد إلى ما بدأ منه، وهذه الإعادة هي المذكورة في قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، ليست هي النشأة الثانية. ورواه الحاكم في صحيحه عن معمر عن قتادة عن قسامة بن زهير عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المؤمن إذا احتضر أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون اخرجي راضية مرضية عنك إلى روح وريحان ورب غير غضبان، فتخرج كأطيب ريح مسك حتى إنهم ليناوله بعضهم بعضا يشمونه حتى يأتوا به باب السماء فيقولون ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض. وكلما أتوا سماء قالوا ذلك حتى يأتوا به أرواح المؤمنين، فلهم أفرح به من أحدكم بغائبه إذا قدم عليه فيسألونه ما فعل فلان، قال فيقولون دعوه حتى يستريح فإنه كان في غم الدنيا، فإذا قال لهم ما أتاكم فإنه قد مات يقولون ذهب به إلى أمه الهاوية، ذهب به إلى أمه الهاوية. وأما الكافر فإن ملائكة العذاب تأتيه فتقول خرجي ساخطة مسخوطا عليك إلى عذاب الله وسخطه، فتخرج كأنت لريح جيفة، فينطلقون به إلى باب الأرض فيقولون ما أنتن هذه الريح، كلما أتوا على أرض قالوا ذلك حتى يأتوا به أرواح الكفار. قال الحاكم تابعه هشام الدستوائي عن قتادة، وقال همام بن يحيى عن قتادة عن أبي الجوزاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، والكل صحيح. وشاهدها حديث البراء بن عازب، وكذلك رواه الحافظ أبو نعيم من حديث القاسم بن الفضل الحذائي من حديث القاسم بن الفضل الحذائي كما رواه معمر قال، ورواه أبو موسى وبندار عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة مثله مرفوعا، ومن أصحاب قتادة من رواه موقوفا، ورواه همام عن قتادة عن أبي الجوزاء عن أبي هريرة مرفوعا نحوه. وقد روى هذا الحديث النسائي والبزار في مسنده وأبو حاتم في صحيحه، وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان فصعدا بها فذكر من طيب ريحها وذكر المسك، قال فيقول أهل السماء روح طيبة جاءت من قبل الأرض صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه، فينطلق بها إلى ربه، ثم يقال انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال وإن الكافر إذا خرجت روحه وذكر من نتنها وذكر لعنا فيقول أهل السماء روح خبيثة جاءت من قبل الأرض، قال فيقال انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال أبو هريرة فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريضة كانت عليه على أنفه هكذا. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند النوم باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وفي الصحيح أيضا أنه كان يقول اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها لك مماتها ومحياها، فإن أمسكتها فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ففي هذه الأحاديث من صعود الروح إلى السماء وعودها إلى البدن ما بين أن صعودها نوع آخر ليس مثل صعود البدن ونزوله. وروينا عن الحافظ أبي عبد الله محمد بن منده في كتاب الروح والنفس حدثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن الحسن الحراني حدثنا أحمد بن شعيب حدثنا موسى بن أيمن عن مطرجف عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، قال تلتقي أرواح الأحياء في المنام بأرواح الموتى ويتساءلون بينهم، فيمسك الله أرواح الموتى ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها. وروى الحافظ أبو محمد بن أبي حاتم في تفسيره حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا الحسن حدثنا عامر عن الفرات حدثنا أسباط عن السدي والتي لم تمت في منامها قال يتوفاها في منامها، قال فتلتقي روح الحي وروح الميت فيتذاكران ويتعارفان. قال فترجع روح الحي إلى جسده في الدنيا إلى بقية أجله في الدنيا. قال وتريد روح الميت أن ترجع إلى جسده فتحبس. وهذا أحد القولين، وهو أن قوله فيمسك التي قضى عليها الموت أريد بها أن من مات قبل ذلك لقي روح الحي. والقول الثاني وعليه الأكثرون أن كل من النفسين الممسكة والمرسلة توفيتا وفاة النوم، وأما التي توفيت وفاة الموت فتلك قسم ثالث، وهي التي قدمها بقوله الله يتوفى الأنفس حين موتها. وعلى هذا يدل الكتاب والسنة، فإن الله قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، فذكر إمساك التي قضى عليها الموت من هذه الأنفس التي توفاها بالنوم. وأما التي توفاها حين موتها فتلك لم يصفها بإمساك ولا إرسال ولا ذكر في الآية، ولا ذكر في الآية التقاء الموت بالنيام. والتحقيق أن الآية تتناول النوعين، فإن الله ذكر توفيتين، توفي الموت وتوفي النوم، وذكر إمساك المتوفى وإرسال الأخرى. ومعلوم أنه يمسك كل ميتة سواء ماتت في النوم أو قبل ذلك، ويرسل من لم تمت. وقوله يتوفى الأنفس حين موتها يتناول ما ماتت في اليقظة وما ماتت في النوم، فلما ذكر التوفيتين ذكر أنه يمسكها في أحد التوفيتين ويرسلها في الأخرى، وهذا ظاهر اللفظ ومدلوله بلا تكلف. وما ذكر من التقاء أرواح النيام والموت لا ينافي ما في الآية، وليس في لفظها دلالة عليه، لكن قوله فيمسك الذي قضى عليها الموت يقتضي أنه يمسكها لا يرسلها كما يرسل النائمة، سواء توفاها في اليقظة أو في النوم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، فإن أمسكتها فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فوصفها بأنها في حال توفى النوم، في حال توفي النوم إما ممسكة وإما مرسلة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عمر بن عثمان حدثنا بقية حدثنا صفان بن عمرو حدثني سليم بن عامر الحضرمي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أعجب من رؤيا الرجل أنه يبيت فيرى الشيء لم يخطر له على بال، فتكون رؤياه كأخذ باليد، ويرى الرجل الشيء فلا تكون رؤياه شيئا. فقال علي بن أبي طالب أفلا أخبرك بذلك يا أمير المؤمنين، إن الله يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالله يتوفى الأنفس كلها، فما رأت وهي عنده في السماء فهو الرؤيا السابقة، وما رأت إذا أرسلت إلى أجسادها تلقتها الشياطين في الهواء فكذبتها فأخبرتها بالأباطيل وكذبت فيها، فعجب عمر من قوله. وذكر هذا أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده في كتاب الروح والنفس، وقال هذا خبر مشهور عن صفان بن عمرو وغيره ولفظه. قال علي بن أبي طالب يا أمير المؤمنين يقول الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، والأرواح يعرج بها في منامها، فما رأت وهي في السماء فهو الحق، فإذا ردت إلى أجسادها تلقتها الشياطين في الهواء فكذبتها، فما رأت من ذلك فهو الباطل. قال أبو عبد الله بن منده وروى عن أبي الدرداء قال روى ابن لهيعة عن عثمان بن نعيم الرعيني عن أبي عثمان الأصبحي عن أبي الدرداء قال إذا نام الإنسان عرج بروحه حتى يؤتى بها العرش. قال فإن كان طاهرا أذن لها بالسجود، وإن كان جنبا لم يؤذن لها بالسجود. رواه زيد بن الحباب وغيره. وروى ابن منده حديث علي وعمر رضي الله عنهما مرفوعا حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد حدثنا محمد بن شعيب حدثنا ابن عياش بن أبي إسماعيل وأنبأنا الحسن بن علي أنبأنا عبد الرحمن بن محمد حدثنا قتيبة والرازي حدثنا محمد بن حميد حدثنا أبو زهير عن عبد الرحمن بن مغراء الدوسي حدثنا الأزهر بن عبد الله الأزدي عن محمد بن عجلان عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال لقي عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب فقال يا أبا الحسن ربما شهدت وغبنا وربما شهدنا وغبت ثلاثة أشياء أسألك عنهن، فهل عندك منهن علم؟ فقال علي بن أبي طالب وما هن؟ قال الرجل يحب الرجل ولم ير منه خيرا، والرجل يبغض الرجل ولم ير منه شرا. فقال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الأرواح جنود ضمون جنود مجندة تلتقي في الهواء فتشام، فما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. قال عمر واحدة. قال عمر والرجل يحدث الحديث إذ نسيه فبينما هو قد نسيه إذ ذكره. فقال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبينما القمر يضيء إذ تجللته سحابة فأظلم إذ تجلت عنه فأضاء، وبينما القلب يتحدث إذ تجللته فنسي إذ تجلت عنه فذكر. قال عمر اثنتان. قال والرجل يرى الرؤيا فمنها ما يصدق ومنها ما يكذب. فقال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد ينام فيمتلئ نوما إلا عرج بروحه إلى العرش، فالذي لا يستيقظ دون العرش فتلك الرؤيا التي تصدق، والذي يستيقظ دون العرش فهي الرؤيا التي تكذب. فقال عمر ثلاث كنت في طلبهن فالحمد لله الذي أصبتهن قبل الموت. ورواه من وجه ثالث أن ابن عباس سأل عنه عمر فقال حدثنا أحمد بن سليمان بن أيوب، حدثنا يزيد بن محمد بن عبد الصمد، حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا إسماعيل بن عياش عن ثعلبة بن مسلم الخثعمي عن ابن أبي طلحة القرشية أن ابن عباس رضي الله عنه قال أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يا أمير المؤمنين أشياء أسألك عنها، قال سل عما شئت. فقال يا أمير المؤمنين مما يذكر الرجل ومما ينسى ومما تصدق الرؤيا ومما تكذب. فقال له عمر أما قولك مما يذكر الرجل ومما ينسى فإن على القلب طخات مثل طخات القمر، فإذا تغشت القلب نسي ابن آدم، فإذا تجلت عن القلب ذكر ما كان ينسى. وأما مما تصدق الرؤيا ومما تكذب فإن الله يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فمن دخل منها في ملكوت السماء فهي التي تصدق، وما كان منها دون ملكوت السماء فهي التي تكذب. قلت وفي هذين الطريقين ذكر أن التي تكذب ما لم يكمل وصولها إلى العلو، وفي الأول ذكر أن ذلك يكون مما يحصل بعد رجوعها، وكلا الأمرين ممكن، فإن الحكم يختلف لفوات شرطه أو وجود مانعه عن ذلك. قال عكرمة ومجاهد إذا نام الإنسان فإن له سببا تجري فيه الروح وأصله في الجسد فتبلغ حيث شاء الله، فما دام ذاهبا فإن الإنسان نائم، فإذا رجع إلى البدن انتبه الإنسان، فكان من منزلة شعاع هو ساقط بالأرض وأصله متصل بالشمس. قال ابن منده وأخبرت عن عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي عن علي بن يزيد السمرقندي وكان من أهل العلم والأدب وله بصر بالطب والتعبير، قال إن الأرواح تمتد من منخر الإنسان ومراكبها وأصلها في بدن الإنسان، فلو خرج الروح لمات، كما أن السراج لو فرقت بينها وبين الفتيلة لطفئت. ألا ترى أن تركب النار في الفتيلة وضوءها وشعاعها ملأ البيت؟ فكذلك الروح تمتد من منخر الإنسان في منامه حتى تأتي السماء وتجول في البلدان وتلتقي مع أرواح الموتى، فإذا رآها الملك الموكل بأرواح العباد أراه ما أحب أن يراه. وكان المرء في اليقظة عاقلا ذكيا صدوقا لا يلتفت في اليقظة إلى شيء من الباطل رجع إليه روحه، فأدى إلى قلبه الصدق بما أراه الله عز وجل على حسب صدقه، وإن كان خفيفا نزقا يحب الباطل والنظر إليه، فإذا نام وأراه الله أمرا من خير أو شر رجع روحه، فحيثما رأى شيئا من مخاريق الشيطان أو باطلا وقف عليه كما يقف في يقظته، وكذلك يؤدي إلى قلبه فلا يعقل ما رأى، لأنه خلط الحق بالباطل فلا يمكن معبر يعبر له، وقد اختلط الحق بالباطل. قال الإمام ابن مندة ومما يشهد لهذا الكلام ما ذكرناه عن عمر وعلي وأبي الدرداء رضي الله عنهم. قلت وخرج ابن قتيبة في كتاب تعبير الرؤيا قال حدثني حسين بن حسن المروزي أخبرنا ابن المبارك عبد الله حدثنا المبارك عن الحسن أنه قال أنبئت أن العبد إذا نام وهو ساجد يقول الله تبارك وتعالى انظروا إلى عبدي روحه عندي وجسده في طاعتي. وإذا كانت الروح تعرج إلى السماء مع أنها في البدن علم أنه ليس عروجها من جنس عروج البدن الذي يمتنع هذا فيه، وعروج الملائكة ونزولها من جنس عروج الروح ونزولها لا من جنس عروج البدن ونزوله، وصعود الرب عز وجل فوق هذا كله وأجل من هذا كله، فإنه تعالى أبعد عن مماثلة كل مخلوق من مماثلة مخلوق لمخلوق. وإذا قيل الصعود والنزول والمجيء والإتيان أنواع جنس الحركة قيل والحركة أيضا أصناف مختلفة، فليست حركة الروح كحركة البدن، ولا حركة الملائكة كحركة البدن. والحركة يراد بها انتقال البدن والجسم من حيز، ويراد بها أمور أخرى كما يقوله كثير من الطبائعية والفلاسفة، منها الحركة في الكم كحركة النمو، والحركة في الكيف كحركة الإنسان من جهل إلى علم، وحركة اللون أو الثياب من سواد إلى بياض، والحركة في العين كالحركة تكون بالأجسام النامية من النبات والحيوان في النمو والزيادة أو في الذبول والنقصان، وليس هناك انتقال جسم من حيز إلى حيز. ومن قال إن الجواهر المفردة تنتقل فقوله غلط، كما هو مبسوط في موضعه. وكذلك الأجسام تنتقل ألوانها وطعومها وروائحها، فيسود الجسم بعد بيضاضه، ويحلو بعد مرارته بعد أن لم يكن كذلك، وهذه حركات واستحالات وانتقالات، وإن لم يكن في ذلك انتقال جسم من حيز إلى حيز. وكذلك الجسم الدائر في موضع واحد كالدولاب والفلك هو بجملته لا يخرج من حيزه وإن لم يزل متحركا، وهذه الحركات كلها في الأجسام. وأما في الأرواح فالنفس تنتقل من بغض إلى حب، ومن سخط إلى رضا، ومن كراهة إلى إرادة، ومن جهل إلى علم، ويجد الإنسان من حركات نفسه وانتقالاتها وصعودها ونزولها ما يجده، وذلك من جنس آخر غير جنس حركات بدنه. وإذا عرف هذا فإن للملائكة من ذلك ما يليق بهم، وإنما يوصف به الرب تبارك وتعالى هو أكمل وأعلى وأتم من هذا كله. وحينئذ فإذا قال السلف والأئمة كحماد بن زيد وإسحاق بن راهويه وغيرهما من أئمة أهل السنة أنه ينزل ولا يخلو منه العرش، لم يجز أن يقال أن ذلك ممتنع، بل إذا كان المخلوق يوصف من ذلك بما يستحيل من مخلوق آخر، فالروح توصف من ذلك بما يستحيل اتصاف البدن به، كان جواز ذلك في حق الرب تبارك وتعالى أولى من جوازه من المخلوق كأرواح الآدميين والملائكة. ومن ظن أن ما يوصف به الرب عز وجل لا يكون إلا مثل ما توصف به أبدان بني آدم، فغلطه أعظم من غلط من ظن أن ما توصف به الروح مثل ما توصف به الأبدان. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.